أكيد بنرحب فيكم، ومثل ما عودناكم كل جمعة كل 15 يوم نصف شهرية المسابقة الأدبية التي هي بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب بطرطوس ومع رئيس اللجنة الثقافية بالمحافظة الكاتب نزار غانم. أكيد الفائز بالأسبوع الماضي عن المسابقة كانت الإجابة الشاعرة الكويتية سعاد الصباح. الفائزة كانت معنا هي الدكتورة أميرة سلامة، وهي موجودة أيضا اليوم معنا عبر الهاتف. يعطيك العافية أميرة دكتورتنا، أهلين، أهلا وسهلا. أهلين، شرفتينا. وأكيد أنت شرفتينا. عرفينا أكثر بحضرتك اليوم، وأنت من متابعي إذاعة أمواج. أنا الدكتورة أميرة سلامي، نعم طبيبة أسنان، نعم عضو مجلس فرع نقابة أطباء الأسنان في محافظة طرطوس، نعم ومدربة توحد مركز أنا وطفلي دانيال. نعم حضرتك جاوبتي. وأنا متابعة لأمواج لصفحة المحترمين، وعندي ميول كثير يعني أدبية، بحب الأدب، بحب الروايات. نعم حضرتك فزتي معنا طبعا بالقرعة على المسابقة يلي كانت الأسبوع قبل الماضي، ومثل ما بتعرفي أكيد الجائزة هي أدبية عينية. واليوم ضيوفي موجودين معنا رئيس فرع اتحاد الكتاب بطرطوس الأستاذ محي الدين محمد، وأيضا رئيس اللجنة الثقافية الكاتب نزار غانم. اليوم موجودين معنا، يا ليس ريت، الموكل الجائزة يلي رح ينوب عنك باستلامة زميلك الدكتور محمد عمران. شكرا كثير، كنت حابة كثير كثير التقي فيهم بس الظروف ما سمحت لي. شكرا كثير لكم، شكرا أكيد، كثير ونحن لكم. كمان بنشكرك. بس اليوم دكتورتنا يعني هيك مسابقات أدبية بسيطة نوعا ما، قديش نحن هذا الشباب اليوم يلي كتير داير على موضوع الإنترنت والفيس، قديش مهمة للقراءة، قديش مهمة لتنشيط الذاكرة. كثير كثير مهمة. أصلا المسابقات الأدبية نعم هي مشروع ثقافي بامتياز بحد ذاته، نعم يعني المشروع هذا شو هادف طبعا، نعم عم بيساهم بتكوين بيئة ثقافية بمجتمعنا، نعم وعم يعمل على تنميته وتطويره ودعمه. نعم هالمشروع طبعا هو له فوائد كثيرة. فوائد، أول شيء نحن عندنا كتاب وشعراء وروائيين كثير، يعني في ناس كثير ما بتسمع فيهم. أول شيء يعني بيكون ساحة للكاتب وللروائي وللشاعر نعم ضمن الوطن الأم سوريا وضمن الوطن العربي، يعني طب يكون ولشباب معروف. اليوم يلي نوعا ما بلشت تعزف شباب اليوم، شباب اليوم كثير مهم، بدل مثلا يوظفوا تكنولوجيا المعلومات والإنترنت بشغلات غير مفيدة، فالمسابقات هي عم بتخليهم انه يدخلوا يرفعوا الوعي الثقافي الموجود عندهم. يدخلوا مثلا ممكن مسابقة ما يعرفوا شو وهاتفين انه بده يربحوا بهالمسابقات هاي، فبيدخلوا على النت بطريقة مضبوطة وبصير عندهم فكر ثقافي افضل من الاول، وبيشجعهم كمان على القراءة نعم من خلال مثلا وقت الشاب اليوم وقت بينجح بأي مسابقة، تشجيع انه على طول انه نعم يطالع ويفتح النت بطريقة مضبوطة وصحيحة. طيب انت شو برأيك ممكن يكون في فقرات إذاعية ممكن تشد المستمع او الشباب اليوم، مسابقات غير مسابقات انت برأيك دكتورة؟ برأيي انا ليك المسابقات الأدبية رائعة، نعم المسابقات مثلا تنمي الوعي عند الشباب، مثلا انه الاعمال الخيريه مثلا، مثلا يعني تكريم الشباب اللي عم بيساهموا بمساعده الناس المحتاجين، كثير كمان هي شغلات حلوه. نعم عرفتي كيف؟ نعم يعني بتحسي انه شبابنا اليوم ثلاث ارباعه هموم الحياه مضيعته، صحيح فنحن يعني هيك امور كثير بتساعد وكثير بتشجعهم. نعم المشاريع الصغيره لشبابنا اليوم ثقافيه، مثلا معارض بسيطه صغيره، مثلا نحن عندنا بالمركز الثقافي بانياس الشباب الواعد يعملوا لهم مثل كتاب او شعراء جداد، بصير لهم تشجيع. هالشغلات هي كثير بتفيدهم لشبابنا. نعم، اليوم عم يسمعك الأستاذ نزار غانم وأيضا رئيس فرع اتحاد الكتاب بطرطوس والدكتور محمد عمران أكيد الموجود معنا ليستلم لك الجائزة كثير الأدبية. أنا شو بتشكر لك بتقولي اليوم. لكل الشباب؟ شو بتقولي اليوم للجنة الثقافية لاتحاد الكتاب؟ شو لازم يعملوا ليشجعوا الثقافة والقراءة بدورك أنت أيضا كإنسانة مثقفة؟ هلا معارض الكتب، انتبهتي ان الكتاب صار سعره طبعا تكلفته كثير غاليه، نعم والمعارض كثير مهمه، والندوات الثقافيه والتوعيه لشبابنا بالمراكز الثقافيه كثير مهمه. يعني الامور هي بتوقع انا ما في انس، يعني هلا انا مثلا عندي ابني شاب، وقت اللي بصير في مجالات واسعه له من ناحيه ثقافيه، نعم افضل ما انه يروح على دور السينما او على شغلات على صالات النت الغير مفيده. نعم التكثيف هل هل هل المراكز الثقافيه بتوعيه الشباب بالثقافه بالمطالعه باستعاره الكتب. كانت ايام زمان نحن، انا بتذكر كثير كنت استعير كتب من المركز الثقافي، بتجديد هالكتب بالمراكز الثقافيه لانه صارت نعم الكتب قديمه جدا، نعم فيفضل انه يجددوا، يعني ينزلوا كتب يحطوها بالمراكز الثقافيه مشان اولادنا يصير نوع من الاستعاره او نعم هيك. نعم أكيد اليوم وصلت يعني هذا المطلب الكتير حلو والكتير قيم لعم يسمعوكي أكيد المعنيين اليوم بالشأن الثقافي بالكتاب بمحافظة طرطوس. بدي أتشكرك وأقول لك ألف مبروك، وإن شاء الله شكرا دائما ضلي شكرا تشاركي معنا شكرا شكرا شكرا ويجي لكم، اسمك بالقرعة. شكرا تسلمي إلك، تسلمي، شكرا يعطيكي أهلا، ألف شكرا عافية لكم، أهلين دكتورتنا. أهلا أهلا. الله معك، أكيد مكملين معكم أستاذ محي الدين محمد والأستاذ نزار غانم. إذا بدنا نحكي اليوم أستاذ محي الدين، شو عم تعملوا اليوم لتنشطوا القراءة أنتو كاتحاد كتاب؟ وسمعنا أحد المطالب. نحن في فرع اتحاد الكتاب العرب مهمتنا الأساسية هي أن تتسع القراءة بشكل وأكبر، ونحن لدينا اهتمام بالجيل الشاب لأنه يجهل طريقه نحو الثقافة، ونحن في الوطن العربي تحديدا كأمة لا تقرأ، هذه معلومات صادقة، نعم وعند الدراسات التي اطلعت عليها تبين أن كل نصف مليون عربي يقرأ كتابا في السنة، بينما الشعب الصيني الذي يبلغ عدد سكانه 1,650,000,000 هم الشعب الأول قراءة في العالم، نعم حتى أن الأعمى والأخرس يجعلونهم مشاركين في صناعة الطائرات صحيح تحت الأرض حتى لا يتسولوا أو يكونوا عالة على المجتمع الصيني. من هنا نأتي إلى موقفنا نحن في فرع طرطوس. نحن في فرع طرطوس لدينا مكتبة تكفي محافظة طرطوس وثلاث محافظات معها، وسعر الكتاب حتى تصديقا لما قالته الدكتورة أن الكتاب غال في هذا الزمن صحيح، لكن نحن الكتاب عندنا سعره 25 ليرة، الكتاب الذي طبع قبل العام 2005، وفيما بعد عام 2005 وحتى هذه الأيام الكتاب نحسم له 50% من سبيرجع سعره. حقه يعني إذا بياخد كل الكتب بشكل عام ولا فقط يلي لا كل الكتب بشكل عام نحسم لها 50% بعد عام 2005، وقبل عام 2005 واضح 25 ليرة يعني. فعندنا أيضا كتب متنوعة لجيل الشباب، نعم حتى في موضوع الإعارة أيضا، في جانب نحو للإعارة ولا الإعارة في لكنها قليلة عندنا، قليلة؟ لأن الإعارة ستكون تابعة للمراكز الثقافية. نعم نحن من أجل هذه المسألة وزعنا أسعارنا بما يستطيع أن يقرأ فيه بالكتاب أي مواطن أيا كان مستواه المادي. نعم. أنا أستغرب عندما يقولون أن الكتاب غال ولا يقرؤون القارئ. أنا أذكر مرة كنت سأشتري قميصا في دمشق ووجدت كتابا لأدونيس زمن الشعر، ثمن البدلة التي سأشتريها أو القميص والبنطال كان 700 ليرة، كتاب أدونيس كان ثمنه 700 ليرة، فضلت 700 ليرة أنا أشتري كتاب أدونيس زمن الشعر وأعود في ثيابي. فالقراءة لا. شباب اليوم بيفضلوا هذا الأمر أستاذ محي الدين؟ نعم. شباب اليوم لا عندهم لا نفس لا لا لا بيقرأ لا، الشباب اليوم مع الأسف، أنا الإنترنت شو أنا دوره؟ سأتحدث قليلا عن الإنترنت. أنا تابعت الإنترنت فترة، وجدت أن ثقافة الإنترنت هي تواصل اجتماعي ضروري حتما، ولكنها ثقافة استهلاكية تقوم على المديح لهذا الجانب أو ذاك. هلا أنا أحدهم قال لي 13 مليونا يقرؤوني ويشيدون بما أبدعه. قلت له ماذا أبدعت؟ قال أبدعت رواية. قلت له هذه الرواية صرت رئيس جمهورية معناتها 13 مليون يقرؤونك، تفوقت على كل مثقفي العالم. شو رأيك بهيك مسابقات ضمن إذا؟ المسابقات هي حالة فقط، حالة ما، ليست هي المؤهل. ممكن تشجع، ممكن تعطي طبعا نوع من المسابقات أحيانا بالنسبة لجيل الشباب قد تسعفه في القراءة وتدفع به إلى القراءة، يتواصل مع الكتاب، وبدون الكتاب ليس هناك من ثقافة. إذا لم يقرأ الطالب أو القارئ كتابا، لأن الكتاب الذي يقرأه يدله على عقل جديد ويبتكر له مخيلة جديدة، ونحن بحاجة إلى أن نصطاد المخيلات، أو المخيلات تصطاد ثقافة معاصرة لنستطيع أن نواكب زماننا. أكيد نحن دائما منأكد أنه هدفنا بإذاعة أمواج من هاي المسابقة تسليط الضوء وزيادة القراءة ومحاكاة العقول الثقافية والأدبية. أستاذ نزار، أستاذ محي الدين اليوم، أستاذ نزار اليوم كيف عم تشوف التفاعل مع هيك مسابقة؟ أنا بالنسبة للتفاعل كان تفاعل جيد جدا، خصوصا بعد ما بدأت أنت بالمباشرة بهذه الأعمال، يعني عم يوصلني من كل أنحاء الوطن العربي، وعم يطالبون بزيادة صعوبة المسابقة. سؤال صحيح. حتى يستطيعون يطلعوا على أكبر عدد ممكن من المعلومات. نعم. نحن بمجلس المحافظة قررنا الأسبوع القادم إقامة مهرجان شعري للشباب فقط. وتكريم الأدباء الكبار أمثال الأستاذ محي الدين وغيرهم، وهم عددهم 4. إن شاء الله سندعوك لحضور هذه الاحتفالات. أكيد، ونحن بدنا نطلب من كل الأدباء ومن كل الشعراء يتواصلوا معنا عبر إذاعة أمواج وتقديم الأسئلة القيمة والاقتراحات المفيدة، سواء عبر إذاعة أمواج أو على صفحتي على الخاص، والتواصل أكيد مع الأستاذ نزار. اليوم الأسئلة فعلا عم نلاحظ نوعا ما، يعني الشباب فورا عم تعرف الإجابة تقريبا صعبة. تقريبا على الأسئلة نحن لازم نصعبها بالمرات القادمة، ونحن أكيد بنتمنى من كل الأدباء من كل الشعراء من كل القيمين على موضوع الأدب يشاركونا بوضع أسئلة نوعا ما تزيد من القراءة. اليوم الدكتور محمد عمران، حضرتك حتستلم الجائزة عن الدكتورة أميرة سلامة. بدك عم تتابع إذاعة أمواج نوعا ما؟ نوعا ما طبعا، حسب الظروف الوقت اللي تسمح بهيك. حابين ناخذ رايك اليوم هيك مسابقات، شو رايك فيها؟ حتشارك معنا بالمرات القادمه؟ لا طبعا رح شارك، مش طبيعي، كل انسان طبيعي بالوطن لازم يأدلي بدلو في العمل، في التواصل مع كل الاخوان بالوطن. هذه المسابقات كثير مهمه طبعا، بس هي نقطه مثل ما قال الاستاذ عبد المحي الدين، هي نقطه في بحر العمل. صحيح، يعني الثقافه عمل كبير جدا بده كتير مقومات، وهو متوفر قسم منه، ولكن هلا هذا العصر بصراحه ليس لصالح الثقافي. نعم للاسف. ولكن احنا عم يعني نحاول نسجل. حكى الاستاذ عن التواصل الاجتماعي، وسائل صحيح. التواصل الاجتماعي هي صحيح. حقيقه انت لا بد منها، لا يمكن مقاطعتها، ولكن بصراحه لا تقدم الثقافي، عم تاخذ كتير من الوقت، لا تقدم الثقافي، وعم تحرف الجيل تماما عن الشيء المهم لوطنه. يعني فينا نقول اغلبها مجاملات، واغلب يعني اعطيني مديح تعطيك مديح. نعم. هذا لا تعطي لا ثقافه ولا تعطي حتى تواصل جيد. نعم. وانما تعرض افكار. نعم. يمكن هذه الفائده الوحيده من هذا الموضوع، انه يصير في تواصل اكثر بين الناس، يمكن الخبرات الاجتماعيه، الخبرات الثقافيه، الخبرات العلميه. نعم. تصير اكثر. نعم. فقط، اما كثقافه، كبناء ثقافي، لا تفعل شيئا. بدي اشير اشاره، اسمحي لي. تفضل. في مقومات معقولة في محافظة طرطوس لنشر الثقافة، أنا حاب أشيرها، بجوز كثير ناس ما بيعرفوها، أغلب المستمعين لهالبرنامج يمكن هن من هواة الثقافة. في بدي أدلهم على شيء مهم جدا، هي بالمركز الثقافي في قسم لبيع منشورات وزارة الثقافة. كتب رائعة جدا، رخيصة جدا، طبعا قيمة ولكنها رخيصة من ناحية المال، في متناول كل الناس، حتى في حتى يعني في كتب متخصصة علمية وثقافية، طبعا يميل عليها الثقافي والأدبي المكتبة هذيك، ولكن في متناول كل الناس. يعني في كتب 100 ليرة، كتب 150 ليرة، طباعة بتكلف 600 ليرة. أنا عندي خبرة بالطباعة قليلا، طباعة بتكلف 600 ليرة تبيع الدولة ب 100 ليرة للمواطن. يمكن حابب يضيف شيء من الناس و25 بعرف أنا اللي علم بال بس في منشورات وزارة الثقافة أحدث. يعني عندي عندك مثلا كتب بال 2011 و2012 و2013 و2014 حتى بعد الأزمة. لا زالت الدولة وزارة الثقافة المؤسسة العامة للكتاب بتعرفوا كلكم عم تنشر كتب بسعر 150 ليرة و200 ليرة و300 ليرة وكتب قيمة طبعا حسب اهتمام كل واحد. فهي شيء بتمنى أن كل الناس اللي عنده اهتمام ثقافي يطلع عليها. نعم أكيد. أنا عفوا دكتور محمد، الكتب التي صدرت بعد الأزمة هي ما تزال هذا الكتاب. نعم هذا الكتاب صدر أمس عن الوزارة حقه 900 ليرة 950 ليرة، هذا كتابي أنا. نعم. كيف سيشتريه المواطن؟ المئة وخمسين ليرة هي كتب مصاغة قديما ومطبوعة قديما. نعم. الوزارة وهو لكن عم يحكي عن طبعا عن بس لكن عفوا لكن رأيك سليم من حيث المبدأ أنه صحيح. المبدأ يجب أن نعم. نبحث عن الكتاب. نعم. فقط يجب نعم. أن نبحث. بالمناسبة لو سمحت لي بس قطعة صغيرة، لو يدري كل مواطن سوري من هو الذي صنع الفيسبوك لتوقف كثيرا. صانع الفيسبوك هو رجل يهودي تاجر كبير عالمي وظفته أمريكا ليختار لنا ثقافة العولمات، وليس ثقافة العولمة، العولمات الثقافية الاقتصادية السياسية كل ما يتعلق حتى بالطعام. لاحظ هم خبراء بكل هذه المسائل ويعرفون ماذا يحتاج الإنسان العربي العربي صحيح لإضاعة وقته صحيح. نعم. أنا بختام اليوم لقائنا معكم إن شاء الله رح يكون كل 15 يوم هذا اللقاء وهذا التعاون. بدي أشكرك الأستاذ محي الدين لمحمد رئيس فرع اتحاد الكتاب بطرطوس لدعمك سواء المادي وسواء المعنوي، أنت وأكيد رئيس اللجنة الثقافية بالمحافظة الكاتب نزار غانم، يعطيكم العافية ونورتونا وشكرا لدعمكم. شكرا لكم أنتم أيضا، يعطيكم ألف عافية. أنت إعلامية ناجحة. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية دكتور. المسابقة الأدبية لليوم، من هي المدينة التي لقبت بألف حسرة وحسرة ولماذا؟ أكيد برجع بعيد سؤال مسابقتنا لليوم، من هي المدينة التي لقبت بألف حسرة وحسرة ولماذا؟ أكيد فيكم تتواصلوا معنا عبر إذاعة أمواج أو عبر صفحتي الشخصية مها يوسف. ومثل ما وعدناكم للفائز بالمسابقة مسابقة أمواج الأدبية هدايا أدبية عينية وأيضا جوائز مادية. ومدلالتي وقصبتي عمري وروحي ودنيتي أنسى دنيا كلها إلا مدلّة.